نزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل فيه. فالله تعالى يقول لنا في هذه الآية: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، لا تأخذوا يمينا وشمالا، لا تذهبوا لقوانين الغرب والشرق أو قول فلان وعلان أو أحكام القبائل والعشائر، وتهملوا أحكام الحاكمين، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فلا أحسن من حكم الله، لأن الله تبارك وتعالى هو الذي خلق الإنسان وهو الذي يعلم ما يصلحه، فهو خبير بهذا المخلوق ويعرف الذي يتحقق له به السعادة، فجاءه بهذا الكتاب الذي إذا سار على وفقه نجا وإذا أهمله ضل وغوى. ولهذا قال تعالى بعد ذلك: ولا تتبعوا من دونه أولياء، لا تتبعوا من دون هذا القرآن ودون هذا الرسول أولياء آخرين وهم الكفار وهم الشياطين، لا تتخذوا الشيطان لكم وليا، واتركوه وابتعدوا عنه واحذروا منه ومن وساوسه ومغرياته ومكائده. ويشترك في هذا شياطين الإنس وشياطين الجن، فإن بعضهم يوحي إلى بعض ويزينون للإنسان الباطل ويكرهون إليه الحق. فلا تتبعوه، ولا تتبعوا من دونه أي من دون هذا الذي نزل إليكم والذي جاءكم به نبي كريم عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، فلا تهملوا هذا الأمر وتتبعوا أولياء وهم من يخالفون هذا القرآن ولا يقبلونه ولا يرغبون في العمل بما فيه، أو يقللون شأنه، أو يدعون أنه مساو لأحكام البشر وفهمهم. أما الذين يرون أنه لا يصلح لهذا الزمن وأن على الناس أن يتحاكموا إلى أحكام البشر لأنها المناسبة لهذا الزمن، هذا كفر مخرج من الملة. ثم نبه جل وعلا إلى مسألة فقال: قليلا ما تذكرون. أي أنكم لا تستوحشوا لو صرتم قليلا على الحق، فإن الكثرة ليست هي المعتبرة، إنما المعتبر هو إصابة الحق، معرفة الحكم بدليله، معرفة الصواب والالتزام به، كما جاء في قوله تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وكما جاء في قوله تبارك وتعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. والآن لو حسبتم